غزة. اللهم خذ بأيدي إخواننا في فلسطين، اللهم اشدد بقوتك أزرهم، اللهم اشدد بقوتك أزرهم، وتولى بعنايتك أمرهم، واجبر برحمتك كسرهم، وفك بقوتك أسرهم. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك. اللهم أيد إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم أيدهم بروح من عندك، اللهم أمدهم بملأ من جندك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلاهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم من كاد للإسلام فكده، ومن مكر به فامكر به، ومن بغى عليه فخذه، فإنه لا يهضم عليك يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا.